أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البديع هو الله تبارك وتعالى. بدع الشيء يبدعه بدعا أنشأه على غير مثال سابق، فهو بديع. وبدع الشيء صار غاية في صفته، فهو بديع. وبديع يصلح للفاعل وللمفعول، مثل قوله تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب. الآية دي لما تفسر بديع السماوات والأرض أي مبدعهما ومنشئهما على غير مثال سابق، يعني اخترعهم اختراع، ما كانش في حاجة قبل كده بالشكل ده فبيقلدها، وإنما شيء لم يوجد له مثال سابق. هو الذي أبدع السماوات والأرض، بدعهما على غير مثال. أو كده يبقى إيه؟ لو قلنا بدع السماوات والأرض على غير مثال، يبقى هو هنا بديع فاعل. في تفسير تاني: بديع السماوات والأرض أي البديع الوحيد فيهما الموجود قبل أي مثال سابق، كقوله هو الأول. يعني البديع هو في ذاته بديع، أي لا يوجد له مثيل سبق، أو البديع الذي يبدع الشيء فيوجده على غير مثال سابق. فبديع السماوات والأرض أي مبدعهما ومنشئهما على غير مثال سابق. أو بديع السماوات أي ليس في السماوات والأرض بديع غيره، هو البديع المطلق، حيث لم يكن قبله شيء مثله ولا قبل له حتى يكون هناك شيء قبله أصلا. والبدع برضو يطلق على الشيء البديع أو الشيء العجيب، يقال فلان بدع في الأمر، أي أول أو أول من فعله. ومنه قول الله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما مش حاجة غريبة ولا حاجة جديدة ولا حاجة عجيبة، ما جاش قبل مني زي. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني في قبل مني رسل أنا جاي زيهم، ما أنا إلا رسول خلت من قبلي الرسل. يبقى البدع البديع برضو أي ما كنت غريبا ولا عجيبا ولا أول من قال هذا الكلام. وابتدع الأمر، بدعه وأنشأه على غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي اخترعوها من تلقاء أنفسهم ولم يفرضها الله تبارك وتعالى عليهم. وعليه من هذه الآيات ومما علم من اللغة، فالبديع تعني الذي أبدع صور المخلوقات وفطرها على غير مثال سبق، والذي ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهو البديع المطلق أزلا وأبدا. سبحانه مبدع لخلقه، مظهر لعجائب صنعته، هو الله. يبقى كده فهمنا ان البديع لها ايه؟ معنيان. المعنى الاول انه هو بديع في نفسه، اي لم يسبقه شيء يشابهه او يماثله. ولما كان الله تبارك وتعالى هو الموجود الأول بلا بداية ولم يسبقه وجود أصلا فهو البديع، ولم يأتي مثله ولم يأتي مثله. والبديع أيضا هو الذي ينشئ الشيء ويخترعه ويبتدعه على غير مثال. فإذا نظرت إلى الكون وإلى الوجود كله وإلى المخلوقات جميعا لوجدت السماوات وما فيها والأرض وما فيها لم يسبق وجود مثل هذه الكائنات. فالإنسان اللي صوره على هذه الصورة هو الله على غير مثال سابق، والملائكة في صورها، وكذلك الجن، وكذلك النبات والحيوان والزهور والكواكب والشموس، كل ما في الكون أبدعه الله. لذا يقول بديع السماوات والأرض، هو البديع المطلق، هو الله، هو الباقي. بقي بقاء، يبقى وبقي بقاء ضد ثانية، وباق اسم فاعل، باق اسم فاعل. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عز من قائل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال سبحانه وتعالى فهل ترى لهم من باقية، وباقية مؤنث باق، والبقية ما بقي من الشيء أو ما يستحق أن يبقى لما فيه من النفع والخير للناس. ومنه قوله تعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم تعلمون، بقية الله خير لكم إن كنتم تعلمون. وأولو بقية أصحاب الفضل الباقي والخير الثابت وأصحاب النظر في العواقب، كقوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وجمع بقية بقيات، وجمع باقية باقيات، يعني بقية بقيات، باقية باقيات. قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال عز من قائل وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الذي جعلها كلمة باقية هي كلمة التوحيد، كلمة التوحيد تبقى على الألسن وتتوارثها الأجيال. أبقاه ضد أفناه، ومنه قوله وثمود فما أبقى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. وأبقى أيضا علاوة على أنها فعل ماضي أبقاه ويبقي، أبقى اسم تفضيل، ومنه قوله تعالى عن حكاية عن فرعون حين أراد أن يصلب السحرة قال لهم ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أما الباقي المطلق فهو الدائم الوجود، فلا يناله فناء ولا يجوز عليه العدم، ولا انصرام لوجوده ولا انقطاع لبقائه. وهو سبحانه وتعالى الموجود الواجب وجوده، وننتبه للكلام الآتي. احنا بنقول ايه؟ الباقي. كلمة الباقي من الافعال اللي احنا قلناها وشفناها، يبقى بعد غيره، والبقاء يكون في الاستقبال. وطالما كان كلمة، طالما كانت كلمة بقاء عن الاستقبال، يبقى هناك كلام عن ايه؟ عن الماضي. خد بالك بقى، خد بالك، النقطة دي خطيرة وحساسة. لما بنعرف الباقي بنقول الدائم الوجود، فلا يناله فناء ولا يعتريه موت ولا يجوز عليه العدم، فلا انصرام لوجوده ولا انقطاع لبقائه، وهو الموجود الواجب وجوده. ولكن إذا أضيفت، أو إذا أضيف الكلام بقى، كلمة الباقي، إذا أضيف في الذهن، أضيف في الذهن إلى الاستقبال سمي باقيا، وإذا أضيف في الذهن إلى الماضي سمي قديما. والباقي المطلق هو الذي لا ينتهي تقدير وجوده في الاستقبال إلى آخر. واضحة؟ مش واضحة. لما تقول باقي، باقي لإمتى؟ باقي بعد غيره، لكن لإمتى؟ لإمتى؟ يبقى إذا أضيف معنى الباقي في الذهن للاستقبال، يبقى المقصود بكلمة الباقي هو الذي لا ينتهي تقدير وجوده في الاستقبال إلى آخر، يعني ملوش آخر. يعني الباقي إلى إيه؟ إلى إمتى؟ مفيش إلى متى؟ مفيش إلى أمتى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ الباقي وبس. الباقي إلى فين؟ لحد إمتى؟ مفيش. يعبر عنه بالأبدي. يعبر عنه بقى هنا بالأبدي. يبقى الباقي إذا أضيف في الذهن، في الذهن، خد بالك، يعني إيه في الذهن؟ يعني في التصور الذهني. إذا أضيف للاستقبال فهو باقي، ولا يمكن تقدير آخر لبقائه. يعبر عن هذا بأنه إيه بقى؟ أبدي. القديم، لأن احنا قلنا الباقي المطلق لو أضيف في الذهن إلى الماضي بقى، إلى الماضي بقى، ها؟ فإن أضيف إلى الذهن فالقديم المطلق هو الذي لا ينتهي تمادي وجوده في الماضي إلى إيه؟ إلى أول، ويعبر عنه بالأزلي. يعبر عنه بالأزلي. وكلمة واجب الوجود، نحن شرحناها في الأول، كلمة واجب الوجود بذاته تتضمن هذه المعاني وتتضمن ذلك كله. الله. طب وبعدين؟ إذن هذه الأسامي، القديم والباقي، أو القديم والأبدي، قديم لأن الباقي إذا أضيف في الذهن إلى الماضي يسمى إيه؟ قديما. وإذا أضيف الباقي في الذهن إلى الاستقبال يسمى أبديا. ويعبر عن الأول القديم بالأزلي، ويعبر عن الباقي إلى غير نهاية بالإيه؟ بالأزلي، بالأبدي. هذه الأسامي بحسب إضافة هذا الموجود في الذهن إلى الماضي والمستقبل. يعني إيه؟ يعني إيه بقى؟ يعني إحنا لما بنتكلم عن كلمة الباقي يبقى هنضيف الكلمة إلى الذهن مش إلى الباقي سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن إذا أضفنا كلمة الباقي في الذئب إلى الاستخبال يبقى فيه زمن جاي، وإذا أضفنا كلمة الباقي إلى الماضي يبقى فيه زمن إيه؟ فات. واضح؟ طيب، يدخل في الماضي والمستقبل المتغيرات. هنقولها تاني، هذه الأسامي القديم والباقي بحسب إضافة الموجود في الذهن إلى الماضي والمستقبل، وإنما يدخل في الماضي والمستقبل المتغيرات لأنهما عبارتان عن الزمان. ما هو ماضي يعني إيه؟ زمن مضى وانصرف. استقبال يعني إيه؟ زمن آت. آت ماضي ومستقبل، الكلمتين دول لما نقولهم بنقولهم إزاي؟ بنقولهم في دماغنا بس، في الذهن بس، لأن كلمة ماضي وكلمة مستقبل تضاف لإيه؟ لمتغير. لمتغير، واضح؟ يبقى لما نقول الباقي بالإضافة للاستقبال ما بنتكلمش عن الباقي كذات، بنتكلم عن كلمة الباقي إذا أضيفت في الذهن للاستقبال يعبر عنها بإيه؟ بالأزل، بالأبدي. وإذا أضيفت كلمة الباقي في الذهن للماضي يعبر عنها بإيه؟ بالأزل. ويدخل في الماضي والمستقبل المتغيرات بس، ولا يدخل في الزمان إلا التغير. لا يدخل في الزمان إلا إيه؟ التغير والحركة. التغير والحركة، لأن الحركة تنقسم بذاتها إلى ماض وحاضر ومستقبل، مش كده؟ أي حركة هنقول أنت الآن جالس، فإذا قمت أدي حركة، يبقى هنقول إيه؟ كنت جالسا، يبقى كنت جالسا فأصبحت قائما وسوف تنصرف بعد قليل. يبقى الحركة نفسها تنقسم لإيه؟ لماضي والحاضر والمستقبل. فإذا استيقظ حركة تضاف لماضي على طول، نقول إيه؟ كان نائما فإيه؟ فاستيقظ. يبقى الزمان يدخل فيه حاجتين، الحركة والتغير. فإن كان شابا وكبر سنه يبقى تغير. شبت انت الطعام يوم حمض، تغير الطعام. تغير ليه؟ بفعل ايه؟ الزمن. لما ربنا كلم عزير وقال له وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني لم تؤثر فيه السنون، يعني سنة مرور الزمن عليه وقفت. لكن انظر الى الحمار بقى، وانظر الى العظام بقى حاجة تانية. واضح؟ يبقى الزمان يدخل فيه ايه؟ التغير والحركة، والحركة بتنقسم بذاتها إلى ماضي وحاضر ومستقبل. والمتغير يدخل في الزمان بواسطة إيه؟ التغير. الحركة بتنقسم بذاتها، ذات الحركة تنقسم إلى ماضي وحاضر ومستقبل، إنما التغير يخش في الزمان بإيه؟ مش بذاته، يخش بإيه؟ بالتغير الحادث في الأشياء. فالتغير يدخل الزمان بواسطة التغير. ما جل عن التغير والحركة فليس في زمان سبحانه وتعالى. جل عن التغير والحركة، اللي يخش الزمن ايه؟ يا تغير يا حركة، هو ده اللي اتقال عليه ايه؟ ماضي، ويتقال عليه مستقبل. اللي ما فيش فيه لا حركة ولا تغير يخش في الزمن. يبقى لما نقول الباقي إذا أضيف في الذهن إلى الماضي، يبقى أنت بتضيف كلمة إيه؟ الباقي، ولا بتضيف الذات الباقية؟ بتضيف إيه؟ الكلمة، الكلمة، الكلمة. عشان كده قلنا إذا أضيف الباقي في الذهن في الذهن، مش أضيفت الذات، أضيف كلمة الباقي، الاسم الباقي في الذهن إلى الماضي هنقول عليه إيه؟ قديم، ونقول عليه إيه؟ أزلي. إذا أضيف كلمة الباقي في الذهن برضو إلى الاستقبال يبقى هنقول عليه إيه؟ أبدي. لكن الباقي المطلق لا يدخل في الزمان أصلا، لأن ما يدخل في الزمان هو التغير والحركة، أما التغير فيدخل الزمان بالتغيير، وأما الحركة فتنقسم بذاتها إلى ماضي وإلى مستقبل، لأنه قبل الحركة سبقها سكون، وبعد الحركة يلحقها سكون، أو الحركة تعقبها حركة أخرى، فتنقسم الحركة بذاتها إلى ماضي وإلى مستقبل. جل وعلا سبحانه وتعالى جل عن التغير والحركة، فليس في زمان، وبالتالي ليس فيه ماضي وليس فيه مستقبل. وقد كان سبحانه وتعالى قبل الزمان، بل هو خالق الزمان، وليس للزمان عليه جريان. يبقى زي نقول ماضي ومستقبل، عشان كده هو الأول وهو الآخر. فاكرين لما اعترضنا على كلمة الأول والآخر في تفسير بعض الناس، وقالوا الأول بالنسبة لإيه والآخر بالنسبة لإيه؟ فالأول بالنسبة للموجودات والآخر بالنسبة للسلوك، قلنا يعني إيه؟ ده هو الأول وهو في نفس الوقت الآخر. ليه؟ ليه؟ لأنه ما فيش زمن بالنسبة له، ما فيش زمان. إحنا بالنسبة لنا لما نقول بقي الشيء، بقي الشيء يبقى كان له إيه؟ ماضي. ويبقى إلى متى؟ يبقى له استقبال. واضح؟ بقي، بقي بعد غيره، بقي بعد ايه؟ غيره. يبقى معنى بقي، يبقى معنى كده انه في الماضي كان ايه؟ كان قديم. وفي الاستقبال يبقى هيستنى، هيستنى. فما من باقي الا وله امد وله بداية. لكن هناك من الباقي ما هو باقي أبدا، كالجنة والصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فهي باقية وإلى الأبد. فإذا أضفنا الباقي المطلق في الذهن بقى إلى الماضي يبقى نسميه إيه؟ قديم. وبعدين نعبر عن القديم الذي لم يكن له أول، لأن القديم قد يكون له أول. فإذا قلنا الماضي بالإضافة في الذهن للباقي، بالإضافة في الذهن للماضي، نقول عليه قديم. فإذا كان القديم بلا بداية وبلا أول يسمى أزل. وإذا أضفنا كلمة الباقي في الذهن للمستقبل نسميه إيه؟ إذا كان ملوش آخر يبقى نسميه إيه؟ أبدي. لكن لا ندخل الباقي في الزمن. ليه؟ لأن الباقي المطلق لا يسري عليه جريان الزمان، وقد كان قبل الزمان والمكان، بل هو خالق الزمان، ولم يسبق أن جرى عليه الزمان قبل خلق الزمان، وبالتالي يبقى هو الباقي المطلق. فهمناها ولا ما؟ ولا نقول تاني؟ يعني الزمن يمشي على ايه؟ حكم الزمن، حكم الزمن لما نيجي الزمن ونجريه على امر من الامور، يجرى الزمن على ايه؟ على حاجتين، الحركة والتغير. فكل ما يتغير يجرى عليه الزمان. ليه؟ كان فأصبح. واضحة ولا لسه؟ كان فأصبح. الكتكوت بيبقى في البيضة وبعدين ينقر البيضة ويخرج منها، اتغير ولا ما اتغيرش؟ الإنسان كان نطفة أصبح علقة، أصبح مضغة، أصبح جنينا، ثم ولد فأصبح مولودا وليدا، مش كده؟ هذا التغير يخش في الزمن ولا ما يخشش؟ يخش. ليه يخش؟ أيوة، لأنه كان فأصبح، كان فأصبح فعل ماضي وفيه كمان إيه؟ استقبال. يبقى قادر اللي يخش في الزمن ويجرى عليه الزمن اللي هو المتغير، اللي هو ايه المتغير. ايه اللي بيدخله في دائره الزمن؟ تغيره. لو ما تغيرش ما يخشش في دائره الزمن، ما يخشش. يخش ازاي ما دام ما تغيرش؟ وما فيش حاجه في الدنيا ما بتتغيرش، ما فيش حاجه في الدنيا ما بتتغيرش، لازم يكون لها بدايه ولازم يكون لها نهايه، ولازم تحصل فيها حركه ولازم يحصل فيها تغير. يبقى التغير بيخش في الزمن. الحركه، اي حركه تخش في الزمن. ليه؟ هي نفس الحركه تنقسم في ذاتها الى ماضي ومستقبل. ليه؟ الحركه انشاء، انشاء تحرك. قبل التحرك وقبل انشاء الحركه كان فيه ايه؟ سكون. وبعد الحركه ما تنتهي يا اما في حركه اخرى يا اما في سكون. فاذا مشيت الخطوه حركه تتبعها ايه؟ خطوه. تتبعها ايه؟ خطوه. والخطوه الماضيه عملت ايه؟ ماتت، ثنيت، اثنتها الخطوه التاليه. يعني الخطوه اثناء ما بتؤديها برجلك اليمين فهي موجوده، بمجرد ما تبدا الخطوه الثانيه، الخطوه الاولى حصل فيها ايه؟ ثنيت، ثنيت، اعدمتها الخطوه الثانيه، اعدمتها. واضح؟ يبقى اي حركه لابد تدخل فين؟ في الزمن. وكل متغير او تغير عموما يدخل فين؟ في الزمن. لما نتكلم عن الذات العلية، هل يسري عليها تغير؟ سبحانه وتعالى يغير ولا يعتريه تغيير. هل يجوز على الذات العلية الحركة والانتقال من مكان إلى مكان، أو هل تجوز عليه الحركة عموما؟ لا تجوز عليه الحركة. وطالما لا يجوز عليه التحرك أو التغير فلا يدخل في الزمان مطلقا، لا يدخل في الزمان. يبقى ما نقدرش نقول عليه قديم وجديد وباخر، ما نقدرش، ما نقدرش نقوله بمفهومنا، لأنه كان قبل الزمان، بل هو خالق الزمان، ولم يسبق عليه جريان الزمان، لا قبل خلق الزمان ولا بعد خلق الزمان. قبل خلق الزمان هو الله، بعد خلق الزمان هل تغير؟ هو الله. ولاحظ، فإذا كان قبل خلق الزمان هو الله وبعد خلق الزمان هو الله دون تغير، يبقى الزمان ليس له عليه جريان. وإذا كانت الحركة لا تجوز عليه يبقى لا يمكن يدخل في دائرة الزمان، لأنه لا في تغير ولا في حركة. هو خالق الزمان، هو الله، هو الباقي المطلق. وضحت ولا لسه؟ يبقى ما نقدرش نقول بقى نضيف الماضي ولا نضيف المستقبل، لأن عند ربنا سبحانه وتعالى له ماضي. هل ربنا بقى له ماضي؟ طبعا لا. هل له مستقبل؟ طبعا لا، لأن الله تبارك وتعالى هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية في نفس الوقت، وهو الظاهر وهو الباطن، هو الله. صعبة لكن أرجو أنكم تكونوا فهمتوها، اللي مش فاهم يرفع إيده. طيب الحمد لله. الوارث، الوارث هو الله. كلمة وارث هو الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك، مش كده؟ الوارث الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك. فبعد أبوك ما يموت تبقى أنت اسمك إيه؟ وارث. بعد فنائه ترجع إليك أملاك إيه؟ أبيك. وضحت؟ فإذا كان الوارث المطلق هو سبحانه وتعالى الباقي بعد فناء خلقه وإليه مرجع كل شيء ومصيره، وهو القائل إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وهو القائل ونحن الوارثون، وهو القائل عن نفسه وهو خير الوارثين. إذن فهو الوارث لكل الأشياء بعد فناء أهلها، وهو القائل إذاك لمن الملك اليوم، وهو المجيب لله الواحد القهار. وهذا بحسب ظن الأكثرين إذ يظنون لأنفسهم ملكا أو يظنون لأنفسهم ملكا. فحين تقوم القيامة وتفنى الخلائق تسقط الدعاوى كلها ولا يبقى إلا الحق، فيسأل لمن الملك اليوم، وهو يجيب ويقول لله الواحد القهار. حينئذ فقط تتكشف حقيقة الأمر في ذلك اليوم. لمن؟ لهؤلاء الذين حسبوا وظنوا أنهم ملكوا أو ملكوا أو لهم أملاك أو لهم ملك. أما أرباب البصائر فهم مدركون أن الملك لله وحده أبدا وأزلا، وأنه لا ملك ولا ملك لأحد، وأن المنفرد بالفعل في الملك والملكوت هو الله. يبقى لو تصورنا لما ربنا بيقول لي من الملك اليوم، بيقول لي مين؟ بيقول لي لمن ظن أن له ملكا أو ظن أن له ملكا. هنا تتكشف له الحقيقة أنه لم يكن يملك شيئا، وأن المالك هو الله والملك هو الله. أما إن كنت أنت من أرباب البصائر فما خولك الله من مال أو جاه أو سلطان أو صحة أو زوجة أو ولد أو بيت أو أي شيء فأنت لا تملكه، بل كان لغيرك قبل أن يصير إليه، وهو صائر لغيرك من بعدك، وبالتالي فأنت على الحقيقة لست مالكا لشيء ولست ملكا على شيء، فأنت تعلم ذلك. بل الأكثر من هذا أن أرباب البصائر يرون الفعال هو الله، ويتجاوزون ببصائرهم الأسباب، فيرون رب الأسباب في كل شيء، هو المحيي هو المميت، هو أضحك وأبكى، وهو أمات وأحيا، وهو خلق الزوجين الذكر والأنثى، وهو أغنى وهو أقنى. إذن فهو الفعال ولا فعل لأحد على الحقيقة، وبالتالي تتساقط الوسائط وتبقى الحقائق في بصائر العارفين. فهم يعرفون أن الملك والملك لله أزلا وأبدا. أما الذين يحسبون ويظنون أنهم يملكون أو أنهم ملوك أو أنهم ملاك تسقط دعواهم يوم القيامة، ويقال لمن الملك اليوم، والسائل هو الملك والمالك، والمجيب هو الملك والمالك لله الواحد القهار. ولذا الحديث الوارد في هذا الشأن الذي يقول إن الله تبارك وتعالى يقبض الأرض بيمينه يوم نطوي السماء، خلاص، وكذلك والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات بيمينه، مش كده؟ يرجوها رجا ويقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ لكن ما يقولش أين الصالحون، لأن الصالحين هم عارفين، هم فاهمين، هم كانوا فاهمين في الدنيا، يبقى ما فيش حاجة حتى وضحت دي. طيب الأمر كمان اللي احنا بنتأمل فيه بعد ما شرحنا الموقف ده هو ما نراه في الدنيا بقى، ما نراه في الدنيا، ما عندك من مال وما عندك من عرض أنت تورثه لأبنائك، وابنك وارث، ومع ذلك الحقيقة الوارث هو الله. يعني احنا شرحناها من حيث ايه؟ الآخرة. إنا نحن نرث الأرض ومن عليه وإلينا يرجعون. شرحنا كلمة وارث من حيث ايه؟ فناء الخلق، فناء الملاك، فناء كل شيء. واضح؟ لكن طب في الدنيا بقى، في الدنيا بقى أنت مورث أبنائك، لكن قد يموت الابن قبل الأب ولا يرث، مش كده برضو؟ وقد يموت الأب في الصباح ويموت الابن في المساء ولا يرث. اللي بيوزع التركة حقيقة، تركة الميت، الموزع الحقيقي للتركة هو الله، هو الله. لأن أنت ما انتش عارف المال ده هيروح فين، رغم أنك أنت كاتب وكاتب وصية مثلا وأولادك موجودين وكل حاجة، ورغم هذا قد يموت الابن أب قبل أبي، محدش يعرف مين حيورث مين. يبقى الوارث الحقيقي دنيا وآخرة مين؟ هو الله. بعد كده هو بقى بيوزع زي ما هو عاوز، يوزع زي ما هو عاوز في الدنيا ويوزع زي ما هو عاوز كمان في الآخرة. فالوارث المطلق هو الله، لأنه لا ملك ولا ملك لأحد، والمنفرد بالملك والملك، والمنفرد بالفعل في الملك والملكوت قديما وأزلا وأبدا هو الله الوارث المطلق. الرشيد تعريف: هو المرشد لعباده والذي تجري تدابيره لغايتها على سنن السداد، على سنن السداد بلا استشهاد ولا إرشاد. هذا هو الرشيد الحقيقي. حاجتين: الحاجة الأولى هو مرشد لعباده وتجري تدابيره لغايتها على سنن السداد بلا استشهاد ولا إرشاد، وهو المتصف سبحانه وتعالى بكمال الكمال. هو عظيم الحكمة بالغ الرشاد الذي تتجه تدبيراته إلى غاية الصواب والسداد، وهو الذي يرشد الخلق ويهديهم إلى ما فيه صلاحهم ويوجههم بحكمته إلى ما فيه خيرهم ورشادهم في دنياهم وآخرتهم. والفعل: رشد يرشد رشدا ورشدا ورشادا، أصاب وجه الصواب والخير والحق. والرشد ضد الغي والضلال، والرشد ضد السفه وسوء التدبير. خدت بالك احنا بنتلمس بس معاني الكلام من مما تعرفنا عليه، والله تبارك وتعالى لا يعرفه الا الله. طيب ازاي الرشد؟ قلنا ضد ايه؟ الغي والضلال، والرشد ضد السفه وسوء التدبير. وبلغ رشده، اي بلغ كمال عقله وحسن تصريفه للامور، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. ابتلوا اليتامى، مش كده؟ طيب فان انستم منهم رشدا يعني ايه؟ يعني التصرف السليم، حسن التصريف للامور، وقد بلغ كمال عقله. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقال: قد تبين الرشد من الغي. أما الرشد فتأتي في قوله تبارك وتعالى: أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. المرشد هو الهادي إلى الحق وإلى الخير عموما. كل مرشد لابد أن يكون هاديا إلى الخير وإلى الحق، وإلا ما استحق صفة الإرشاد. ومنه قوله تعالى: فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والرشيد من أسماء الذات العلية، فهي صفة ذات، فهي صفة ذات، ولم يوصف الله به في القرآن، ما جاتش. إنما جات كلمة الرشيد في القرآن في قول قوم شعيب استهزاء به، استهزاء به: إنك لأنت الحليم الرشيد. أما وصف الله تبارك وتعالى بكلمة الرشيد لم ترد في القرآن. فإذا نظرنا إلى كلمة الرشيد باعتبار بلوغ كمال الكمال فهي صفة ذات، وإن نظرنا إلى كلمة الرشيد باعتبارها إرشاد العباد وهدايتهم لما فيه الصلاح والخير فهي صفة فعل، فهي صفة فعل. الرشيد هو الله. الصبور، الصبر، تعريف الصبر: الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع. إذا كان الصبر هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع فهو صبر على الطاعة. وإذا كان الصبر حبس النفس عما يمنعه العقل والشرع فهو الصبر عن المعصية. فهناك صبر على وصبر عن. فإذا حبست نفسك على ما يقتضيه العقل ويأمر به الشرع فهو صبر على الطاعة، وإن حبست نفسك عن ما يمنعه العقل ويحرمه الشر فهو صبر عن المعصية. وصبر يصبر فعل متعدي وفعل لازم. الفعل اللازم اللي هو يبقى له مفعول واحد، الفعل المتعدي يبقى له ايه؟ مفعول ليه. الصبر بالذات يجي متعدي ويجي لازم، زي ايه؟ مثل قول الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك، ادي واحده. والثانيه: واصبر لحكم ربك. وضحت؟ يبقى واصبر لحكم ربك فعل متعدي ولا لازم؟ لازم. واصبر نفسك يبقى فعل ايه؟ متعدي، لانه هيصبر غيره، يعني هيعمل حاجه. واضح؟ في مفعولين هو النفس. واصبر نفسك، واصبر لحكم ربك. كلمة اصطبر تفيد بقى زيادة تحمل، يعني صبر حبس نفسه وتحمل في سبيل ذلك سواء على أو عن. اصطبر فيها زيادة تحمل، لأن زي ما قلنا دايما زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى. نجد ربنا تبارك وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والصابر اسم فاعل، ومنه قوله: وبشر الصابرين. وصيغة المبالغة ايه؟ صبار. وجاءت في قول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والمصابرة مفاعلة، أي مغالبة غيرك في الصبر، لأنها مفعلة. هو يصبر وانت ايه؟ وانت تصبر فتصابر معاه ويصابر معك فتتغالب في الصبر. ومنه قول الله تبارك وتعالى: واصبروا وصابروا ورابطوا. يبقى اصبر غير ايه؟ غير صابر. اصبر ده فعل مفهوش مفعلة، انما صابر فيه ايه؟ المفعل. واصبروا وصابروا ورابطوا. من الكلام عن الصبر كده بقى، لعل الصبور تعني ملهم الصبر لخلقه، الصابر على ما لا يرضاه منهم، فهو يلهم الناس الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله، فهو يلهم الناس الصبر ويرزقهم الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. وهو أيضا يصبر على الأذى، ويصبر على ما لا يرضاه من العباد، فلا تستفزه المعاصي، ولا يعجل بالعقوبة على من عصاه. والصبور أيضا هو الذي لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه، بل ينزل الأمور بقدر معلوم، ولا يقدمها على أوقاتها، بل ينزلها على الوجه الذي يجب أن يكون. وكل ذلك من غير مقاسات داع على مضادة الإرادة. كيف ذلك؟ لو نظرنا إلى صبر العبد نجد أن صبر العبد فيه مقاساة ومضادة بين داعي العقل والدين، وبين داعي الغضب والشهوة وحب الانتقام. فإن غلب العقل وغلب داعي العقل صبر، وإن غلب داعي الغضب والشهوة عجل وتعجل. فربنا تبارك وتعالى حين يصبر هل يقاسي في صبره بين إرادات متضادة؟ هناك داعي يدعوه للتوقف والتريث والحلم، وهناك داعي آخر يدعوه إلى التعجل فتحدث المضادة للإرادة؟ يستحيل. من هنا نقول أن الله تبارك وتعالى حين يصبر ولا تحمله العجل على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه، وينزل الأمور بقدرها المعلوم دون تقديم ودون تأخير في أوقاتها على الوجه الذي يجب أن تكون عليه، كل ذلك من غير مقاسات داع على مضادة، أي داع يدعو لكذا وداع آخر يدعو على الضد، من غير مقاسات داع على إيه؟ على مضادة الإرادة. أما صبر العبد ففيه المقاسة والمضادة بين داعي العقل والدين وداعي الغضب والشهوة، أما صبر الله فهو بغير معاناة أو مضادة للإرادة. والحديث الشريف يقول ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. ولا يعرف الصبور إلا الصبور هو الله. بكده نحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه في الكلام عن الأسماء 99 والتي وردت واتفق عليها تقريبا، وتكلمنا من حيث اللفظ ومن حيث ظاهر اللفظ، وبينا أن صفات الله تبارك وتعالى قسمان، صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية لازمة للذات العلية أزلا وأبدا، والصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى وبقدرته، فهي من حيث النوع قديمة أزلية أبدية، ومن حيث آحاد الصفة فهي حادثة وفق مشيئته ووفق إرادته وطبقا لقدرته اللانهائي. وحرصنا في كلامنا دائما وأبدا أن نقول إنه لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. ونحن حين نتكلم عن الأسماء والصفات إنما نتكلم من حيث ظاهر اللفظ، ومن حيث المفهوم البشري، ومن حيث مفهوم اللغة واستخدامات الكلم، ومن حيث وضع الكلمة في الآية. واستشهدنا بآيات القرآن حتى نستشعر المعنى بقدر ما تطيقه عقولنا البشرية. أما حقيقة الأسماء وحقيقة الصفات فهي مما وراء العقل، ولا يعرفها على الحقيقة إلا الله. فلا يعرف الله إلا الله، ولا يعرف الرحمن إلا الرحمن، ولا يعرف الصبور إلا الصبور، ولا يعرف الرشيد إلا الرشيد. وعلينا أن نعلم أن أسماء الله تعالى كثيرة، فهي ليست محصورة في هذا العدد. فمن الناس من قال إنها 300 من الأسماء والصفات، ومن قائل بل الأسماء 1001، وقال بعضهم بل الأسماء 24,100,000 على عدد الأنبياء، على عدد الأنبياء. فكل نبي أرسل باسم وبصفة، فلله أسماء وصفات بعدد الأنبياء. إذن فله من الأسماء 1,124. وقيل ليس لها حد ولا نهاية، ولا 100,000 ولا 200,000 ولا مليون، ليس لها حد وليس لها نهاية. أرجح الأقوال ما ورد في حديث أبي موسى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. ثم ساق هذه الأسماء بالترتيب الذي أوردناه في أحاديثنا الرمضانية. هذه الأسماء وردت في حديث الترمذي على النحو والترتيب الذي ذكرناه والحمد لله، ولكن منها ما ورد في القرآن، ومنها ما لم يرد في القرآن كوصف لله، لم يرد في القرآن كوصف لله، مثل كلمة الرشيد وكلمات قلناها قبل ذلك. كما أن في القرآن أسماء لم ترد في الحديث ووردت في القرآن، مثل المحيط، إن الله بكل شيء محيط، القدير، والله على كل شيء قدير، الكافي، كفى بالله وكيل، الشاكر، القائم، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط، السريع، والله سريع الحساب، الفاطر، وسورة اسمها سورة إيه؟ فاطر، الحمد لله فاطر السماوات، النصير، المولى، نعم المولى ونعم النصير. المولى هو الله، لكن دي ما جاتش في الحديث، والنصير هو الله. المنان، المنان جات في القرآن في ايه؟ يمن كثير، إبراهيم وفي سورة إيه؟ إبراهيم. لا يمنون عليكم أن أسلموا، لا إحنا عاوزين المن من الله تبارك وتعالى. أهو كده أهو كده. قال الذين كفروا لرسلهم، الكلام بين الرسل وبين الايه، لما الرسل قالت ايه، ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نعم. المنان الصادق الصادق المبين القابل قابل التوب الشديد ذو الطول مليك رب المشرقين رب المغربين الأحد. كثير من الأسماء التي هي مضافات أيضا غير اللي قلنا ده، اللي قلنا ده على سبيل إيه؟ المثال. في أسماء بقى مضافات مثل شديد العقاب قابل التوبة. من هو قابل التوبة؟ الله. يبقى صفة ولا من صفة دي؟ بصف. غافر الذنب من هو؟ مولد الليل في النهار مخرج الحي من الميت. يبقى دي صفات ايه؟ من قبيل الإضافة وهي مضافات. أيضا لو جاز الاشتقاق في الأفعال لزادت زيادة كبيرة يصعب حصرها، مثل يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يقذف بالحق يفصل بينهم، وقضينا إلى بني إسرائيل. تشتق من هذه الأفعال أسماء مثل الكاشف القاذف بالحق الفاصل والقاضي مما يخرج عن الحصر. ما ورد في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم هو إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولم ترد الأسماء في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، ورد الحديث بس. له 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إيه هي؟ لم يوردها البخاري ولم يوردها مسلم أبدا، وإنما وردت 99 فين؟ الترمذي. أما الأسماء 99 فلم ترد في الصحيحين، وإنما وردت من حديث الترمذي، وهي أرجح الأقوال على الإطلاق. ولكن مما لا شك فيه، قلت بلغ بقى من الحتة دي، مما لا شك فيه أن لله أسماء أخرى علمها من علمها وجهلها الأكثرون، ومنها ما اختص الله به نفسه، ومنها ما علمه لأنبيائه، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده. والدليل على ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الوارد: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي